الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى، ولم يخلقهم عبثا، ولكن خلقهم لغاية. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، واصطفى الله عز وجل لهذه الأمة خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها خير الكتب القرآن الكريم. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد فاز ونجح وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، معنا اليوم آية من كتاب الله عز وجل، نقف معها، نتدبرها، نتأمل ما فيها من العبر والعظات. على الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حفظ كتابه وفهمه وتدبره والعمل به. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقف كثير من العلماء مع قوله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا المعنى هو الذي نريد أن ندندن حوله في هذه الخطوة، أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإنفاق في سبيل الله معروف، قال كثير من أهل العلم: سبيل الله الجهاد. أول ما يدخل في معنى قوله سبحانه وتعالى سبيل الله طريق الله، والطريق التي يحبها الله والتي بها يقيم أو يقوم دين الله سبحانه وتعالى في الأرض هو الجهاد. فأول ما يدخل في هذه الكلمة الجهاد. وأنفقوا في سبيل الله، أي في نصرة هذا الدين بكل ما تستطيعون، مهما كان فقركم ومهما كان يعني مهما كان ظروفكم، إياكم أن تبخلوا بالإنفاق في سبيل الله. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه الكلمة كما قلت استثارت أذهان المفسرين. ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى؟ وهل يعقل أن إنسان يلقي بيديه إلى التهلكة؟ يعني معقول يجي لك أمر من ربنا بمعنى بلغتنا يعني ما تضيعش نفسك؟ هو ممكن إنسان يضيع نفسه؟ لأن كثير من أهل اللغة قال الهلاك لغة بمعنى الضياع، أن يجهل الإنسان مصيره، أن لا يعلم الإنسان ما مستقبله، ما هو وأين هو. قالوا هذا بمعنى الهلاك. فالإنسان اللي بيهلك في الصحراء هو الذي يضيع يتيه قبل أن يموت، ويفقد الأول البوصلة، يفقد الاتجاهات، هذا معنى الهلاك. فأن يقول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكة، معنى أن يأتي إلينا هذا الأمر أن قد يفعله بعض الناس. يعني الله سبحانه وتعالى لن ينهى عن شيء لن يحدث، حذرنا الله سبحانه وتعالى من شيء قد يقع فيه بعض المسلمين. قال ابن عطية: معنى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال الجمهور، هذا كلام ابن عطية: هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن استسلم. لمين؟ للي يستسلم. فقال ابن عطية: فالذي يلقي سلاحه بيديه في المعركة هذا إنسان استسلم، وضرب مثل لكل من عجز عن تمام شيء، لفعل اي عاجز عن يعني يفعل اي فعل الانسان لما بيعجز عن شيء ويتركه ولا يحاول فيه، هذا نقول القى بيديه خلاص استسلم. فقالوا هذا مثل لمن استسلم. فقال ربنا سبحانه وتعالى ولا تبقوا بايديكم الى التهلكه، يكون المعنى اياكم ان تستسلموا في معركتكم. احنا لسه نحاول نفهم معنى الايه، اياكم ان تستسلموا في معركتكم، ان تصل الى حاله ان تلقي بسلاحك ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده. هذا ما يريده الشيطان، ان تصل الى حاله من الاحباط، من الاستسلام، من الياس، من الملل. ان الله لا يمل حتى يتملوا، قد يصل الانسان الى حال من الملل، ان يسال سؤال ما قيمه عبادتي، ما قيمه انفاقي، ما قيمه جهادي، ما قيمه دعوتي، فيترك هذا، يصل الى حاله من الاحباط. فنهى الله سبحانه وتعالى ان تصل الى هذه الحاله في معركتك، سواء كانت المعركه حسيه مع الكافرين او سواء كانت المعركه معنويه مع الشيطان. لذلك وبكل قال السلف، وهذا من فقههم في هذه الآية، فقال كثير من السلف لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي إياكم أن تتركوا الجهاد في سبيله. وقال كثير منهم وهو رأي الجمهور ومروي عن ابن عباس، إياكم أن تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الإنفاق في سبيل الله، لأن الآية بتقول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بترككم الإنفاق في سبيل الله. قال بعض السلف والبراء بن عازب وعبيد السلماني وغيرهم، قالوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أن تذنب فتقول لن يغفر الله لي، فينهمك الإنسان في الذنب، ما فيش أمل. يعني واحد يقع في معصية ثم يتوب، فيقع في معصية ثم يتوب، فقع فيها مرة أخرى فيقول لا أمل، أصل إلى حالة أنه يستسلم، يلقي سلاحه، لا يجاهد الشيطان، لا يستمر في هذه المعركة، فيقول ليس هناك أمل. هذا ألقى بيديه إلى التهلكة، ذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكأن هناك محذوف لا تلقي سلاحك بيديك فتصير إلى التهلكة، أو لا تلقي بيديك، لا تلقي بيديك وتلقي نفسك بيديك إلى التهلكة، كأن الإنسان يحمل نفسه على يديه ويسير بنفسه وهو يحمل نفسه على يديه حتى يصل إلى حفرة فيها الهلاك وفيها الضياع ويلقي نفسه. معقول الإنسان يعمل كده؟ نعم. متى يفعل ذلك؟ إذا ترك الأقوال التي ذكرت في الآية، إما ترك الجهاد أو ترك الإنفاق في سبيل الله أو ترك التوبة بعد الوقوع في المعصية أو ترك الإنسان يتزود وهو يسافر إما للجهاد أو الحج فيترك الزاد ألا يأخذ بالأسباب. هذه الأربعة الأقوال التي ذكرت في هذه الآية، إما ترك الجهاد، ترك الإنفاق، ترك التوبة، ترك الزاد، وفي هذه الأربعة أي ترك منها يؤدي إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أسلم بن عمران وهو يقص علينا موقف حصل له فيهم بالآية، أحيانا يحصل موقف، يعني مثلا يحصل موقف معين إن إنسان مشغل أغاني فتروح تتكلم معاه فيقول لك يا أخي ده النبي بيقول صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، في واحد يقول لا انت فهمت الحديث هنا غلط، الحديث ليس معناه كذا، فيصحح له فهم الحديث بموقف معين فيستقر المفهوم في الاذهان. هذا ما حدث مع اسلم بن عمران، يقص علينا قصه انه كان في غزوه في القسطنطينيه، لما يخرجوا من مدينه النبي صلى الله عليه وسلم رايحين القسطنطينيه او خرجوا كما قيل من مصر، وكان عليه عقبه بن عامر أرسلهم في جيش، وقيل كان اختلف مين اللي كان قائد الجيش، هل هو عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أو غيره. الشاهد وهم في المعركة كان معهم بقية من الصحابة، كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم معهم أبو أيوب الأنصار. بعدين هم في المعركة أخرج الروم لهم صفا عظيما، حنا بيحصل قبل القتال إن بيصطف الناس أمام بعضهم البعض وأحيانا تحدث مبارزة، فأخرج الروم لهم عشان الروم يظهروا قوتهم في القسطنطينية، أخرج الروم لهم صفا عظيما، فأخرج المسلمون لهم صفا عظيما، وبينما يصطف المسلمون والروم خرج رجل من المسلمين وانغمس في جيش الروم وظل يقاتل حتى قتل، حتى استشهد. فقال المسلمون سبحان الله ألقى بيديه إلى التهلكة، هم استعملوا نفس لفظ الآية، فلم يسكت أبو أيوب رضي الله عنه ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: لا، لكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها، أنا أعلم بهذه الآية منكم. فلم يسكت أبو أيوب، يعني الوقت وقت معركة، ولكن أراد أن يصحح المفاهيم. وهكذا كان ينزل القرآن دائما وأبدا ليصحح للناس أفهامهم. فلما قالت الأعراب آمنا نزل القرآن: لم تؤمنوا، هذا ليس هو الإيمان، ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كان القرآن ينزل لتصحيح المفاهيم ولنفي الجاهلية ولإبقاء الإسلام. فتكلم أبو أيوب وقال: إنكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها، نزلت فينا معشر الأنصار هذه الآية، ولم يستحي، أراد أن يبين، نزلت فينا معشر الأنصار هذه الآية. لما يحكي لهم قصة الآية بقى، لما كثر الإسلام، لما انتشر الإسلام وكثر ناصروه، في بداية الإسلام كان الإسلام غريبا، قال صلى الله عليه وسلم: أوذيت في الله ولم يؤذ أحد. مر على النبي صلى الله عليه وسلم أيام كان هو وحده صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤذى، وهو الذي يخاف في الله، يتعرض للأذى والخوف في الله. ثم بدأ الإسلام ينتشر قليلا في مكة، ثم ذهبوا إلى المدينة، كانوا في استضعاف في أول الأمر في بدر، وهزموا في أحد، واجتمع عليهم الأحزاب، ثم من الله عز وجل عليهم بانتصار الدين بعد الأحزاب وخيبر وفتح مكة، وبدأ الدين يخرج في ربوع الجزيرة العربية. فلما بدأ الدين ينتشر، الأنصار من أوائل ما بذلوا وضحوا بأموالهم. فقال أبو أيوب: لما انتشر الإسلام وكثر ناصره، قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله، من غير ما يقولوا النبي، قعدوا يتكلموا مع بعض، قد أضعنا أموالنا، بقالنا كتير قوي بنجاهد من أول ما النبي صلى الله عليه وسلم جه المدينة، وإحنا عمالين نصرف ونجاهد بقالنا سنين، واحنا اشتغلنا للدين لما كان الدين محتاج. دلوقتي بيقولوا البعض كده، يعني معنى الكلام الدين دلوقتي مش محتاج لنا، احنا اشتغلنا للدين لما كان فيه احتياج، دلوقتي فيه غيرنا كتير، نرجع بقى نشوف ايه، نشوف شغلنا، نشوف بقى المحلات اللي قفلناها، نشوف اللي ورانا بقى. قالوا، نرجع لنص الحديث كما في الترمذي وابو داود، والروايه دي روايه الترمذي، قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله، قد اضعنا اموالنا، بقالنا كتير بنصرف، هل بعد أن انتشر الإسلام وكثر نصره أقمنا في أموالنا نصلحها ونترك الغزو، غيرنا بقى يشيل، إحنا شلنا، نرجع بقى نشتغل. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت تصعين مفاهيم، فكانت الإقامة في الأموال هي التهلكة، أو فكانت التهلكة الإقامة في الأموال وترك الغزو، عكس ما الناس متخيلة، إن التهلكة إنه يصرف فلوسه للدين، الناس معتقدة إنها تهلكة. فكان تصحيح المفاهيم، كان ينزل القرآن لتصحيح المفاهيم. ذلك لما قالوا سبحان الله ضيع نفسه، ألقى بيديه للتهلكة، قال أبو أيوب: لا. وهكذا الله سبحانه وتعالى يحفظ لأهل الفضل فضلهم. كان ربنا سبحانه وتعالى في كثير من الآيات، ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لمنزلة الشهداء فضلهم، ويحفظ لهم تضحيتهم، ولا يرضى أبدا سبحانه وتعالى أن تحط قيمته. لذلك هذه الآية أيضا قيل: ومن الناس ما يشري نفسه، أو هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أنها نزلت في بيان فضل من جاهد في سبيل الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا في سورة البقرة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. قال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية في من مات في بدر وأحد، في ناس استشهدت في المعركة في بدر وأحد، فكان الناس يقولون: مات فلان، مات فلان، شوف اللفظ، فكره الله أن تحط منزلتهم إلى منزلة غيرهم، فنهى الله أن نقول عنهم مات فلان، يعني ده شهيد، هذا بذل ماله ودمه في سبيل الله، فكره الله أن تشوف، إن ربنا يحفظ حتى الكلام عنهم بعد موتهم، فكره الله أن تحط منزلتهم إلى منزلة غيرهم، فأنزل الله حفظا لمقامهم وتسلية للمؤمنين لما صعب عليهم فراقهم، أنزل الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيله أموات بل أحياء. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك، أيضا في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، إلى قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. من أسباب نزول هذه الآيات قال بعض المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سريا في غزوة الرجيع مجموعة من الصحابة عاصم بن ثابت وخبيب وغيرهم فقتلوا في سبيل الله. فقال المنافقون انظروا إلى هؤلاء تريعوا عليهم لا هم قعدوا في بيوتهم ولا بلغوا رسالة صاحبهم. شوفوا لك دول حصلوا لا دين ولا دنيا. النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في سرية في يعني مهمة معينة فقتلوا قبل أن يتموا المهمة. فشوف ده حصل لا دين ولا دنيا. لهم من الأنبياء المنافقون لهم قعدوا في بيوتهم ولا هم بلغوا رسالة صاحبهم. فأنزل الله مدافعا عنه أن هؤلاء ممن باع نفسه ابتغاء مرضات الله. هؤلاء هم الفائزون، هؤلاء هم المنتصرون، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. انظر إلى هذه الآيات التي دافع الله سبحانه وتعالى عن من انغمس في جيش العدو، أو عن من ضحى في سبيل الله، أو من سافر ليبلغ دين الله فأوذي في سبيل الله، دافع الله عنه وأخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء أنهم هم الفائزون، أنهم هم المنتصرون، وأن دائما من دأب المنافقين الحط من منزلة هؤلاء. لذلك قالوا في أول ما قالوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا في سورة البقرة التي صححت لنا هذه المفاهيم، من هو السفيه؟ قال المنافقون أنؤمن كما آمن السفهاء. قالوا عن المهاجرين وعن الأنصار أنهم سفهاء. لما رأى المنافقون أن المهاجرين ضحوا بأوطانهم، ولما رأى المنافقون أن الأنصار ضحوا بأموالهم، قالوا عن الجميع إنهم سفهاء. كيف يضحي هذا بداره وماله، وهذا يضحي بوطنه وبنفسه، إنهم السفهاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى ألا إنهم هم السفهاء. والسفيه حقا هو من ترك ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ضيع نفسه ولم يعلم قيمة نفسه التي كان من الممكن أن يصل بهذه النفس إلى أعلى الدرجات. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن أحبتي في الله، هذه الآيات التي تبين لنا إياك أن تستسلم في الطريق، إياك أن تكف عن المجاهدة، إياك أن تقول لا أمل، لا أمل في الدعوة إلى الله، ولا أمل في مجاهدة شيطانك. إياك أن تصل إلى مرحلة، وهذا يحدث كثيرا بعد رمضان، تلاقي واحد فضل الله في رمضان ربنا يمن عليه بالصيام والقرآن وصلاة التراويح وكمان صلاة التهجد ويجتهد في العشر الأواخر، ثم يحدث له فترة وفتور في العيد ولا يستطيع أن يعود إلى نفس الحالة، فيحاول مرة واثنان وثلاثة، يأتي في منتصف شوال خاصة ما فيش مني أمل أصلا، دي كانت كده طلعة وراحت. إياك أن تستسلم، إياك أن تلقي سلاحك مع الشيطان، استمر، إياك أن يصيبك الملل، إن الله لا يمل حتى تمل، كما قال البراء بن عازب أن التهلكة أن تقول لن يغفر الله لي، هذا من التهلكة، هذا من الضياع، من القنوط، والعياذ بالله من رحمة الله. إياك أن تقنط من رحمة الله، إياك أن تستسلم، لابد أن تستمر. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. يعني وأحسنوا؟ قال أهل العلم الذين قالوا إن معنى الآية إن التهلكة ترك الإنفاق في سبيل الله، قال وأحسنوا أي أحسنوا الظن بالله أن الله سوف يخلف عليكم، أحسن الظن بالله أن الله لن يضيعك. الذي يقدم شيء لله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء في سبيل الله فهو يخلفه الله سبحانه وتعالى. أي شيء تنفقه في دين الله الله سبحانه وتعالى يخلفه عليك. يبقى أحسنوا الظن بالله أن الله سوف يخلف عليكم، أو أحسنوا الظن بالله أن الله سيقبل توبتكم. اللي بيذنب ويقع ويتوب ويندم ويبكي أحسن الظن بالله أن الله بإذنه سبحانه وتعالى سيتقبل توبتك. إياك أن تسيء الظن بالله. أو أحسنوا في نصرة دين الله، لابد أن تصل إلى مرحلة الإحسان، غاية الإحسان أن تنصر دين الله سبحانه وتعالى، لابد أن تفعل ما بوسعك أن تعمل لدين الله وكأنك تراه، أن تصل إلى مرحلة أن تعمل وكأنك ترى. هذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، الله يحب اللي بيتقن في عمله، ولا سيما في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية، وهذا من جمال القرآن ومن روعة القرآن، أن الآية الواحدة إذا نظرت إليها في سياقها في القرآن تعطيك أنوار معينة، وإذا نظرت إليها بانفرادها تعطيك نور وأنوار، وإذا نظرت إليها في سبب نزولها تعطيك أنوار. هكذا هو القرآن، نور على نور، هكذا معاني القرآن لا تنظر ولا تنفد أبدا. فالآية قد تنظر إليها في سبب نزولها وفي سياقها وفي معناها العام تعطيك معاني عظيمة. هكذا القرآن فياض بالمعاني، ما نفدت كلمات الله، ولكننا لا بد أن نقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى بتدبر وتفهم، ونقبل على كتاب الله ونحن نبحث عن العمل وعما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخصة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. كما وقفنا من الله عز وجل علينا وقفنا مع هذه الآية العظيمة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إياك أن تستسلم، لابد أن تستمر. ومن جمال هذه الآية أن الكلمة التي جاءت بعد هذه الآية مباشرة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة. عليك بالتمام، إياك أن تتوقف في الطريق، إياك أن تتوقف إلا إن أحصدت بعدو أو بمرض، إياك أن تتوقف إلا لسبب قهري. وحينما تتوقف عن السير في طريق الله لسبب قهري فالله سبحانه وتعالى يتم لك الأجر. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذن إياك أن تمل، إن الله لا يمل حتى تمل. إياك أن تستسلم. الإشكال يحدث إن الإنسان أحيانا يصيب حالا من الاسترخاء، أن ينسى أنه في معركة مع الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. معنى كلمة اتخذ عدو وصيغة اتخذ بما فيها من تكلف واستعداد وبذل طاقة، لابد أن تستحضر أن هناك عدو اسمه الشيطان، لابد أن تستحضر أن لدين الله أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، كما جاءت سورة الأنعام وسورة الفرقان. هذه سنة، فمن سار على طريق الأنبياء فلا بد له من أعداء، فلا بد أن تستحضر هذا المعنى. هناك أعداء للدين وهناك عدو لك الشيطان. لذلك في ختام هذه السورة العظيمة سورة البقرة التي صححت لنا كثيرا من المفاهيم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ده ختام بعد كل التكاليف التي ذكرت في السورة، وبعد قصة استخلاف بني إسرائيل ثم استبدالهم ثم استخلاف الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل، بعد هذه القصص العظيمة الكثيرة والتكاليف، تتذكر أنك إذا وقعت في الطريق لابد أن تستغفر، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا ولا ننسى معركتنا مع الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. وهذه الآيات خواتيم البقرة التي يسن لك أن تقرأها ليليا قبل أن تنام، أن تقرأها كل ليلة. فمن قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة الآيتان كفتاه، يكفيه الله سبحانه وتعالى، قيل يكفيه الضر وتكفيه عن قيام الليل وتكفيه في الثواب وتكفيه عن عقيدته، وقيل ذكر ابن حجر مجموعة من الأقوال في معنى خواتيم سورة البقرة كيف تكفيك. فهذه كافية، انظر إلى خواتيم هذه الآيات الكافية، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. الإشكال يحدث حينما يصل الإنسان إلى حالة من الاسترخاء، إنه ينسى، ناسي إنه موجود في الأرض للعبادة، ناسي أنه موجود في هذه الأرض ينصر دين الله سبحانه وتعالى، أنه جند من جنود الله، ناسي معنى كلمة الإسلام والاستسلام والإيمان والإحسان، ناسي هذه القضايا. ذلك السؤال، كيف لا تستسلم؟ كيف لا تلقي سلاحك؟ كيف تستمر في المجاهدة؟ كيف لا تفطر؟ كيف لا تقول ما فيش أمل مني والشيطان وأنا خلاص أصلاً يعني فاشل وواقع في الذنوب؟ كيف لا تصل هذه الحالة؟ طبعاً هناك نصائح كثير، أكتفي بنصيحتين. أولاً، لابد من صحبة صالحة تذكرك بوظيفتك، لابد من صحبة صالحة، كما قال ذلك العالم لقاتل الماء، اترك أرضك فإنها أرض سوق، وانطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معه. أن تبحث عن أناس يعبدون فتعبد معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هؤلاء من يذكرونك دائما وأبدا ما معنى الإسلام والاستسلام، ما قيمة أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أن تذكر ثواب الأمر معروف عن المنكر، ثواب الصلاة في جماعة، أن تذكر هذه الأشياء دائما. حينما تذكر الإنسان الثواب ويتذكر العقاب تتجدد عزيمته. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فتضعف العزيمة على قدر النسيان، فنسي فلم نجد له عزما، وتزداد عزيمتك على قدر التذكر. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، قال الله سبحانه وتعالى خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، قال بعض العلم واذكروا ما في الكتاب لكي تأخذوه بقوة. اذكر، تحتاج تتذكر ثواب العقاب كي تستطيع أن تقوم بهذا الدين بقوة. إذن العزيمة تضعف على قدر النسيان وتزداد على قدر التذكر. أنت تحتاج إلى من يذكرك، بل وظيفة الداعية الأساسية أنه مذكر، فذكر، إنما أنت مذكر. الناس تنسى، الناس تنسى هذه القضايا، تنسى هذه الحقائق، تنسى أن الموت حقيقة، تنسى أن الموت حقيقة وأن الأجل قريب وأن طول الأمل لن يغني عن الإنسان شيئا، تنسى هذه الحقائق، تحتاج إلى من يذكره، سواء في بيئة معضية، في مسجد، في درس، في صحبة صالحة، تحتاج إلى ذلك. وأيضا أن تقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال بعض أهل العلم الهاء تهجد به إما للقرآن أو بالليل، فتهجد به أي فتهجد بالقرآن. يعني فتهجد بالقرآن؟ من أجود ما قيل في هذه الآية قال بعض أهل العلم الهجود. إيه معنى الهجود؟ قال بعض الهجود يأتي بمعنى النوم، الهجود يأتي بمعنى النوم، وكلمة تهجد أي ألقي عن نفسك النوم. يعني هذه الصيغة تأتي في اللغة أحيانا لما تترك حاجة، يعني يتحنث أي يبتعد عن الحنث، يبتعد عن الإثم، فيتهجد أي يصرف عن نفسه النوم والغفلة. بماذا؟ بالقرآن. عن نفسك حالة النوم، حالة الاسترخاء وحالة الملل، ألقي عن نفسك بالقرآن. أحيانا تجد إنسان يكون يصلي الليل يكون في قمة النعاس، قمة إنه لا الكسل ولا يستطيع أن يقوم، فيستفتح آيات فيلقي الله سبحانه وتعالى في قلبه من المعاني ما تجعله يقظا، يلقي الله سبحانه وتعالى في قلبه من المعاني ما تجعله وكأنه رأى الجنة والنار رأى العين، فيستيقظ فيلقي عن نفسه الهجود ويستيقظ. لأن الأمر قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أمر عظيم أن الله يكلمك، أن الله يكلمك بالقرآن، رسالة الله إليك. حينما يتعامل الإنسان مع القرآن بهذه الطريقة يلقي عن نفسه الكسل والملل والهجود والإحباط واليأس، ويتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الكريم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ولن يضيعه الله أبدا، والله رؤوف بالعباد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في نصرة دينه، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، اللهم وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار، اللهم احفظ لنا القرآن في صدورنا، اللهم وعنا على العمل به يا رب العالمين، اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.